الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك لا تضيع ولا يضاع عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على محبة مرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالت أوقاتكم بذكر الله، طالت أوقاتكم بذكر الله. نتحدث اليوم في أو نقرأ اليوم الفقرة اللي نقرأها اليوم قول ربي سبحانه وتعالى الآية 30 من سورة يونس في التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يونس حدث الهمزة، الهمزة من المخرج من أقصى الحرف، والعين من أوسط الحرف، يعني الاثنين حروف حرفية. فلما نيجي نقرأ تفصل بين مخرج العين الهمزة والعين. أعوذ مطويها مش أعوذ حتى تحولها إلى بدل خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وردوا نفس كل نفس ما ازاي تجيبي مره ساكن ومره متحرك، وانت بتقرايها تقرايها كذا وردوا وردوا وليس وردوا، وانتوا بتعملوا كده تقولوا وردوا هي وردوا لانه حرفين، هاتي الحرفين بقى في وردوا وردوا الى الله الى الله لان بقراها مرتين. خلي بالكم لام ساكنه فيها توسط باين فيها جرار الصوت توسط يعني، ثم بعد كده لام متحركه مفتوحه ازاي اقرا الى الله بقى الى الله. خلي بالكم وكمان ما قلتش الى الله لا خطا، لان اللام مفتوحه لكن وبعدها مد والمد كده الى الله، المد بقى ها وليس تفخيم. الى الله مولاهم الحق الى الله مولاهم الحق. خلي بالكم من البدود مش مولا لا خطا، الى الله مولاهم الحق الى الله مولاهم الحق. وضل ضل فيها لم فيها ايه شدة اللي فيها ايه حرفين، هنقرأ مرة ساكن مرة حرفين. وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآية دي شديدة يا بنات، إن كل اللي بنخليها يبان، كل اللي مدارينه اللي مدارينه يبان. هنالك كتبنا كل نفس ما أثبت، كل شيء مكتوب مسطور هيبان هيبان. شوفوا الظهور هنالك أي في ذلك اليوم، يوم إيه بقى؟ يوم جديد يوم القيامة. علشان كده في الدنيا ما تعمليش حاجة أبدا لنفسك، اعمليها لله. كان خلي كل حياتك لله، عرضي أمر على نفسك الأمر ده، لو غضبت غضب هتبقى غضبة لله امضيها، غضبة لنفسك يبقى نفسك عايزة تظبيط، ما تهمكيش نفسك، اللي يهمك هو إرضاء من ربي. ذلك هناك في هذا الموقف الشديد تختبر كل نفس فترى ما قدمت، كل شيء عملته ترى ما قدمت من ايه؟ من خير، تجد ما قدمت من خير وتلقى جزاءه. ولذلك هنا يجب يوم تجد مع كل نفس ما عملت بشيء محترم وما عملت بينها وبينها ويحذره الله نفسه تحذير شديد شديد شديد وعيد. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية عبدي احذر احذر يوم تبلغ الألف يوم تدخل كل شيء يبان كل شيء يبان، ما تخليش قناع خارج بشيء وجوه شيء، لأنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. مش كده ما فيش. ولذلك كان بعضهم عندما يسمع يوم تبلى السرائر يبكي يبكي بكاء شديد. على ايه؟ لما كل ما كل حاضر كل شيء حاضر باين. لذلك في هذه الآية تبلغ كل نفس ما أسلفت أي شوفها تمتحن تتفقد أعمالها وكسبها وتشوف جزائها وتجازي بحسب ما عملت، ما عملت خير وما عملت سوء. إن خيرا تعامل به خير وإن سوءا أو شرا تعامل به. وضل عنهم ما كانوا يفترون قولهم بصحة وهم عليه من الشرك. بعض الناس تجادل بالباطل اللي تحلوا به الحق، جد براحتك زي ما انت عايزه. من الذي يرجو السعاده؟ مين العباده المكشوفه؟ الغاطي. مين اللي هيكشف الغاطي المذكور؟ هو الله عز وجل. لذلك اجعلي سريرتك علانيتك، اجعلي السريره جوه زي العلانيه، اجعلي نفسك طيبه، اجعلي نفسك كلها في مرضات الله عز وجل. ما يهمكيش شيء، ما يهمكيش ولا يهمك كل الناس اذا كنت انت ماشيه في طريق الى الله عز وجل. لكن تهتمي بالناس ولا تهتمي برب الناس يبقى انت مش فاهمه ان هو الامر يبقى سرائر يوم قريب هتبقى ايه؟ هتبقى سرائر ولذلك أقضيه هنا يعني لن ينفع ولن يرضى عنهم العذاب إلا ما أبطنوه من أو ما فعلوه من خير. وقضيه وردوا إلى الله وردهم الحق. أي وركعت أمره الله إلى مين؟ إلى الحكم العدل. كل وذلك من أبطن عنه ورمان أبداً إن الحكم إلى المال ما تخفيش على مصدام الله عز وجل ولا تخفيش على حق من حقوق الكراح إلا هيجب إذا كان الخلق هم رب العالمين هو صاحب الأمر. يبقى في الحالة دي لما ردوا إلى الله مولاهم الحق رجعت الأمور كلها إلى الحكم العدل ففصلها لله هو اللي بيفصل. وأدخل أهل الجنة الجنة برحمة الله عز وجل وأدخل أهل النار النار. وضل عنهم أي عن المشركين مكان أفضل مكان يدعوا من عبادة الأوثان أو من أعمال السوء أو كذا ضل عنهم يعني ما بقاش لهم إيه سفعاء ولا الغاب كلهم عنهم كان بيدعوا من دول بإيه شركائهم وما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب تعالوا بقى عشان تقربون إلى الله زلفى كله سبحان الله هنا تبلغوا بنفسك ما إيه نسأل الله لنا جميعا العفو والعافية والعافية. قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت فسقوا على الذين أكبر هما سمتين. لما يجي من يرزقك من السماء والأرض سبحانه وتعالى. الرزق دائماً دائماً السنة يفتكر في الرزق المنام يفتكر في الرزق المال ويفتكر فيه أن الرزق ده فهي كلمة واسعة جداً جداً. تعالوا نمسك كده الرزق ونتكلم الرزق إيه وده إيه وده إيه الصح رزق من عند الله عز وجل مش كده؟ العمل الصالح من الذي يرزقك؟ أعظم شيء في حياتك إنه يرزقك العمل الصالح رب سبحانه وتعالى. رزق القلوب من الذي يرزق من التقوى؟ الناس يقولون أن الرزق فقط الطعام والشراب، وأيسر شيء في الرزق هو الطعام والشراب. ممكن كل إنسان عنده ما يجيب الطعام اللي هو نفسه فيه والأكل اللي نفسه فيه واللبس اللي نفسه فيه، لكن يخلو قلبه من رزق القلوب أعظم رزق. أن يرزقك ربي سبحانه وتعالى قلبا سليما ده رزق من عنده. اللهم ارزقني وإياك هذا الرزق ولا تحرمنا منه. أن يرزقك ربي سبحانه وتعالى حب الطاعة ده رزق. إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الطاعة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. أن يفتح لك ربي سبحانه وتعالى سبل الطاعة هذا رزق من الله عز وجل أعظم رزق. أن يفتح لك ربي سبل الإيمان، أن يرزقك ربي سبحانه وتعالى سبل الإيمان ويزينها في قلبك ويحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. تجد الإنسان يبقى مريض ومجرد ما يفتح ربنا باب الطاعة يقول والله أنا خفيت الحمد لله، والله أنا خفيت الحمد لله، عينه مريض لكن سبحان الله إحساسه بهذا الرزق الذي لا يرزقه ربي لأي أحد لا ده رزق. فاللهم ارزقني وإياكم رزق القلوب الصالحة يا رب العالمين. ذلك هنا أحبائي في كل من يرزقهم ده إثبات توحيد وبعد فطرة الإنسان كده، فطرة الإنسان التي فطر عليها إنه لابد أن يكون له خالق، وإن الكون ده لابد أن يكون له خالق واحد ليس له ند وليس له شريك وليس له أب وليس له زوجة وليس له ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء هو الرزاق. توحيد. ولذلك معنى كلمة معنى إن الإنسان بيقول يلجأ إلى رب العالمين. تقول أنا لي يا رب؟ يقول لي بقى في مرض مقزق وفي شدة وضيق وفي إيه؟ بتقول لي أنا لي يا رب؟ يعني إيه يا رب؟ يعني إيه لك يا رب؟ يعني رب كريم رزاق يرزقك ويتولى أمرك وخلقك ويتولى تدبير أمرك. خلي بالك إن هو رب، هو اللي هيشفي، هو لا قال فيه سيدنا إبراهيم عليه إيه؟ الأول في البداية فيه خلقني فهو يشفيك، والذي هو يطعمني فهو يشفيك، وإلى مريضك فهو يشفيك، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع من يغفرني خطيئتي يوم الدين. ربي هذا الحكم إنه يملك ده كله رب مالك يا بنات. الرب مالك، محدش يملك غيره، محدش يملك يحييك ويميتك إلا ربك، محدش يملك سبحانه وتعالى إني يعني يطعمك ويسقيك إلا ربك، محدش يملك. ما تقوليش لوحدي لوحدي والله لن أقطع عنك الرزق، لا ما تملكش. الذي يملك أن يقطع رزق على الإنسان هو الذي يرزق ورزاق بالقوة المتين. يبقى بالضبط كده، فالذي خلقك هو الله مالك الملك. ولذلك معنى كلمة الرب لازم نفهمها ونعيها تماما. وإذا وعيتي كلمة الرب طلبت لك حياتك سبحان الله. تيجي تقولي إيه يا رب؟ طول ما الإنسان يعلم أن له ربا فهو حسن. كل ما الإنسان يقول ربي ربي يا رب يكفي أن الرب يأخذ بيك عبد فعلا. رب الجنة هو إيه معنى الرب؟ معنى كلمة رب اللي أنت بتتجليله تركيني عليه تقولي رب أنت اللي خلقتني يا رب، أنت اللي رزقتني يا رب، أنت اللي أحييتني يا رب، وأنت اللي هتولدني. وانت تتملكني كل الاحوال وانت اللي تبرر امري وانت اليوم الدين انت اللي تحاسبني عشان انت مالك يوم الدين. هو ده رب المال، رب المالك المربي يربينا بالنعم. هل نقابل نعم ربي بالشكر؟ هل بنقابل نعمة ربي بالشكر؟ وقليل من علي الشكر، مع ان هو رب لكن الناس بتقابل هذه النعم بنوع من التقصير والجحود. ولو نقصت نعمة ولو حصلت اي شيء بسيط تجد الانسان دايما بيحبنا بذوق الدين والضل، مع ان الرب مغرقه في النعم التي لا تعد ولا تحصى. وان فرض نعمة في القليل والله لا تحصي، لكن ما مجرد من الانسان سبحان الله يبتلى حتى بشكل امره يبقى متضايق وخلقه ضيق ونفسه ضيق وفيه كذا وكذا حتى قليل من الصغار. بل الذي يملك ذلك نوع من رب السماوات. ولذلك كنا نقول سبحان الله قل هؤلاء الذين اشركوا بالله او جحدوا نعمه قل لهم اشركوا بربي ما لا تنزل به سلطانا ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى. محتجا عليهم ما اقل من توحيد الربوبيه، مع انهم قالوا ايه؟ اذا قيل لهم رب السماوات والارض سيقولون الله. طب انتم معترفين ان هو الله، يعني طب ازاي بتقولوا ان رب السماوات والارض يعترفوا ان هم الله وقاعدين يعبدوا من دون الله اوثان؟ يعني في تناقض شديد جدا في القول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني بيعبدون والعباده طالما هو الرب. خلي بالك يا بناتي، طالما هو الرب يستوجب انه الرب يستوجب ان العبوديه لا تكون الا للرب. هو اللي خلق، لان هو اللي خلق، من يعبد؟ ربي. من هو اللي رزقك؟ من يعبد؟ هو اللي سبحان الله يحاسبك يوم الدين، فمن يعبد؟ هو اللي بيمن عليك بكل النعم، يبقى من يعبد؟ يبقى طالما هو رب العالمين يبقى هو ايه؟ لا اله الا هو سبحانه، لا معبود بحق الا اله واحد ومن رب السماوات والارض. لذلك هؤلاء نقول سبحان الله هنا يقوم عليهم الحجة. طيب من يرزقكم من السماء والارض؟ من اللي بينزل الارزاق من السماء فيها رزقكم ما توعدون؟ نزل المطر، نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، تخرج النباتات وتخرج الكلب ويخرج الرشق ويخرج الاكل سبحان الله المزروعات للحيوانات وتخرج المزروعات للبني ادم. رزق من السماء المطر، والعجيب جدا لما تشوف كده ما ينزل من السماء مطر دايره ينزل الماء تنمو الارض يخرج النبات ياكل الانسان يكبر سبحان الله تخرج حضارات تعاد تاني دايره لا يقوم على هذه الدايره بهذا الاتقان الا رب العالمين سبحان الله. انت تشوف كده الدايره دي ولا تشوف حتى دايره التنفس تقعدي تتأملي فيها يا ربي ده زي انسان جاهز تنفس عجيب زي انسان وتلاقي نبات وتلاقي حيوان وعنده دايره تمثيل كلوروفيل كلوروفيل ده المال للنبات ياخد انسان اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين وانت يا انسان من غير حول لك ولا قوه بتاخد الاكسجين من النبات اللي بينقص العسل وتطلع بعد كده دايره عشان ما يجيش عشان كل اللي يكون زي دايره وعشان يبقى الخالق من؟ الله رب العالمين عشان نزداد ايمانا ونزداد تقوى ونزداد ورع ونزداد قرب من الله. كل ما زدت علم تقول سبحان ربي ربي ما عبدناك حق عبادتك ربي ما شكرناك حق شكرك. زي ما نقول في الحديث هذا اما يملك السمع والابصار من هو الذي خلق السمع والابصار من ملكها؟ قيل يقول العلماء خصها بالذكر من باب التنبيه على المقدور بالفاضل ولكمال شرفها ونفعها السمع والابصار من نعم ربنا عليهم على فكره شديده السمع والبصر وفي نفس الوقت بنبتلى بيها ان الانسان بص تلاقي سمعه بدل ما يتطلب بدل ما هو ينتفع به في طاعه الله عز وجل تجد انه بيستخدمه في غير طاعه الله سبحانه وتعالى في معاصي وسمع كذا كذا مع ان ربنا كرمه بايه؟ بهذا الامر بالعقل طبعا وبالسمع والبصر ولذلك ما يكون يفسرون خاصه بذكر باب ان هو حاجه كبيره من افضل. ولماذا هنا في هذه الامر خاصه قال السمع والابصار افرد السمع والسمع والبصر السمع والبصر انت عارفين ان الجمله اللي الطفل بيبقى بيسمع ولا لا؟ بيسمع وبيبصر بس ما بيشوفش لا ما بيشوفش يعمل كده شويه تعملينه كده كده بعد 6 شهور بطل تعمليه حتى في ترتيب الايات يعني انك ممكن في البدايه يبقى السم لكن بعد كده الابصار لو جيت الطفل كده عملتيله لا يبقى زي ما نظره ايه وسبحان الله يا جماعه ممكن اخرج من الدنيا عجيب جدا المسألة. لو جيت شفتي حد بيخرج من الدنيا ونظرتي ليه كده هو في السكرات تلاقي بصره شاخص مش بصره حي كأنه تخرج الروح بعدها بإيه زي ما كان سبحانك رب العالمين سبحانك رب العرش العظيم تجد الآية من آيات ربي لما تيجي تشوفي الواحد بلاقي رجالي مثلا مثلا في سكرات الموت تلاقي شخص بصره شاخص بص ايه شايف ايه ايه اللي بيراه لا يعلم هذا الامر وهذا السر الا الله سبحانه وتعالى لذلك نقول ومن خصوصا من عظمه ربي سبحانه وتعالى ان لم يسمع الابصار قادر انها يسلب هذه النعمه من النفس فاللهم احفظها عليه يا رب العالمين ومن اساله من يخرج الحي من الميت كاخراج الاشجار والنبات المحبوب والنوى واخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضه ونحو ذلك من ضمن الاشياء اللي استشهد بها بعض العلماء انك سبحان رب العرش العظيم قصر المغلق مش ابواب ابيض قصر ابيض مغلق مش ابواب وفجاه يخرج من القصر ده كائن حي بكامل حيويته مكان معين ويخرج هذا الكائن من مكان معين ولست اني اراها كيف البيضة معاكي عشان تتأمني في المخلوقات مين اللي اشرر المكان ده يخرج منه يعني تخلي مكان بيضة حصلت ان هي تعال عليها الفرخة او كذا وما فيهاش اكتر من بيضة فيها نواة وفيها منشور البيضة ايه القصر الصفرة دي وفجأة لو قعدت عليها تقوم ولازم تقلبها عشان تقوم مواجب اللي ربنا عمرها دي تقلبها ولما ما لم يتم التقليب حتى لما جم عملوا تجربة في الخارج وحطوا البيضة دي وحطوها في جهاز حضانة وسابوها زي ما هي وما قالوهاش ما فاشش فابتدوا ليه قال يا رب يعني الفرق أشطر مننا الفرق أشطر مننا نحن عاملين حضارة وعلم وكذا طبعا مش الفرق من الذي أعلمها بهذا مين من الذي هداها لهذا ولا كانت تتكلم عنها لا الله وتخرج من قصر أبيض أبيض كامل ما فيهوش من الفرق ما فيهوش نقطة ما فيهوش باب فجأة ما فيش يعني شايفة تنفس فيها شايفة نايمة لكن فيها نايمة المبدع الخالق فجأة يأتي الأمر ويأتي الميعاد فتبتدي هذا الكائن الدقيق اللي ربنا خلقه دلوقتي يخرج كامل يبتدي يسمح له بنقطة معينة يخلق في الجدار ده مكان معين هو أرق للأرق مكان صوروا إلى رمادية البيضة اللي ابتدت فيها مكان رقيق جدا جدا جدا جدا هو ده المكان اللي تدخل نعم هو ده المكان الذي يخبط فيه بطريقة معينة ويستطيع أن يفتحه بطريقة معينة ده الباب ده معينه باب ليس له منفذ إلا عندما يأتي إيه؟ أمر من السماء هو ده رزاق يوم يرسل بعد كده حياة ويخرج لذلك لما تيجي تنظري إلى هذه الآيات ومن يرزقه من السماء أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت هو دي آية من آيات يخرج الحي من الميت يخرج من الشجرة يخرج من النواة يخرج منها النواة الشجرة دي جامدة ليه؟ جامدة جدا ناشفة يخرج منها شجرة بكل الجمال اللي فيها ده يخرج منها البلح الرائع من التهويلة أو من أي نبات آخر من أي ثمرة من أي بذرة هي ترمي بذرة على الأرض كده تجد البذرة دي لو جيتي بصيتي فيها سبحان الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

تعطيني بالله تعطيني من مخلوقات الله بها الحي من الميت. ولذلك دي من آيات يعني الآيات اللي تعينك على التوحيد. لما تيجي تقولي سبحان الله حد يعني يكون سبحان الله في ضلال أو في بعد أو مش فاهم أو مش عارف يوحد وتقولي سبحان رب العرش العظيم بلاش كده انظر إلى بيضة يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. من الذي أخرج من هذا القصر الأبيض الذي ليس فيه باب خرج منه كان بهذا الشكل وكان عبارة عن طب نام ازاي؟ طب يعني أكل وشرب وتكون كل أعضاءه ازاي؟ وتدرج في الكبر ده ازاي؟ طب قولي هنا بالنسبة لنا احنا بناكل ونشرب بنسوق بنشرب الغذاء إنما البيضة سبحان الله سبحان المدبر سبحان رب العرش العظيم زي نقول يخرج الحي ويخرج من يخرج سؤال من الذين لا يعلمون الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى او لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم اسالك قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مين ومن يدبر الامر فسيقولون الله طب ما قام الحج عن نفسهم فقل لهم المشركين ان انتم تقولوا ان الذي يخرج كل ذلك ويفعل كل ذلك هو الله طب واتتخذون من دونه الهه لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا طب كيف يكون الانسان له عقل اذا كان بيعبد من دون الله ما لا يملك شيئا فقل لهم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم افلا تتقون قل لهم ما تتقوش الله وتعرفوا التقوى ان افلا تتقون ماذا يعني افلا تتقون في الثلاث اجزاء اللي هم بتوع القران افلا تتقون كنا بنقول افلا تذكرون كنا جايبينها فين في الثلاث اجزاء بتاع الفصول اللي هو الجبال الرواسي ها او ايه موضع في اللي هي لا نزل الجزء اللي بتاع التربه ده متخصص الله متخصص بالامر كنا نعمل كده في الفرق او في الفول يعني والروح بيروح نازل الجزء المتخلق اللي كده وظيفته يبص المعنى ويجيب اللي هي العناصر الجزئيه من التربه اما الاخر وظيفته للتمثيل الضوئي يبقى كل واحد يكون بواجبه مين الذي خلق ذلك مين الاخر اياك تقولي انه اله اخر قدر سبحانه او تقولي قدر او تقولي كون الكون لا يخلق بهذا النظام والكون لا يخلق بهذا الكون المنتظر المحكم سبحان الله عندما تنظري انه مخلوق بفقد قدر ذلك لما ننظر نشوف الكلام ده حواليكم مفهوم قد ده عشان تتدبري هنا تدبر ان عبد الله في حياه الله تدبر تدبرتي ان هنا ان هو بيشوف ان يخرج من خارج الكون الكائن الحي بكل صفاته الجميله دي من كلمه الله من بين الله على هذه الارض طيب من التربه التربه عايز اعيد اوريكي سبحان الله ازاي هو وهي في التربه تربه سوداء شوف الجذر عارف طريقه ازاي شايف بيشق طريقه ازاي ملوش دعوه نازل لتحت وزي ما بقول لك كده ويجي الجزء الثاني الاخضر طالع لفوق محدش يكلمه ده اتخلق لهدف يجيب ترسيخ الغذاء من فوق يجيب الشمس الهواء ونجيله بعد كده الميه من تحت وفي معادله كده فاكرينها لما كنا بندرس واحنا صغيرين ويطلع بقى اللون الاخضر اللي انت بتسمع الورق ويطلع الحاجات الجميله اللي بتعرفها والبدايه كل واحد له تخصص الجزء زي ما انت شايفه كده شايف كل ثلاث بذور محطوطين الجزء المطلق تشق الارض الجزء ويطلع المجموع الخضر الفوق اللي هو اللي شايفه بعد كده الاوراق وتزداد وهكذا ويطلع بعد كده الجزء شايفه الجزء يبقى واحد شايفين بقى ايه؟ ما هي دي سبحان الله وتعالى لذلك هذا فيقول لهم رب قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا وانا تتقوا الله عز وجل تتقوا الله يعني تجعلوا بينكم وبين عذاب الله ايه؟ يعني تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا لذلك هنا عندما ننظر فذلكم الله ربكم الحق شوفي هنا فذلكم الله ربكم لما تجيلك لفظ الجلالة الله وربكم الله ماذا يعني كذا لفظ الجلالة ماذا تعني الله ماذا تعني تقولي الله توحيد الألوهية رب توحيد الربوبية يبقى أنت بتقولي فذلكم اللي أنتوا ناسيينه فذلكم الله ده اللي خلق اللي هو ربكم ده خلق كل شيء فلا يعبد غير الله يعني كلمة اللفظ الله الجلالة تعني أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل تذكري قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا يعبد معه إله آخر أبدا قل إن صلاتي ونصحي وأحيائي ومماتي لله يعني كل أمورك تدور حول الله كل صلاتي تخرج من الحي تقولي بنيتي لله عز وجل بتقدمي لما بتقومي تعليم مثلا قران لله بتقدمي صدقه لله بتروحي تزوري مريض لله بتمري والديك لله بتصبري على في معاملتك لزوجك او اولادك او اهلك او كذا لله ليه؟ عشان تتعبدي ده واحد لا بيهمك انك يعني ارضاء الناس مش ممكن ابدا مش صعب جدا ترضي الناس يعني ارضاء الناس من المحال لما تيجي تشوفي الافلاس الناس في افلاس لكن ارضاء الناس امر محال مهما فعلتي فلكن ارضاء الله هو ده الهدف عشان كده صلاتك ونسكك ومحياتك ومماتك لرب العالمين عبادتك لا تكون الا لله وحده ولذلك اللي بيعرف المساله دي يا بنات فذلكم الله ربكم الحق ده الحق وما يعبدون من دونه الا ضلال ولذلك يقول فيقول فماذا بعد الحق ايه اللي يعبد من دون الله الا ان يكون ضلال طبعا فانا تصرفون يعني ايه بعد كده ازاي الانسان يبقى شايف ايات الله عز وجل دي مش قادر يغلبها مش قادر يناقض مش قادر عباده عن عباده من هذا الوصف ده الى عباده من ليس له وجود وجوده يجعل عدد من الأصنام، ولا يملك نجد نفعا ولا ضرر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فليس له من الملك في هذا الكون مثقال ذرة ولا شيء، ولا وليس له في ذلك الكون شيء، ولا يشفع عنده إلا الله بإذنه. فإزاي الإنسان يجد كل ذلك ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهنا فقد فقدوا دنياهم وفقدوا أخراهم، كما أقول في ذلك تفسير السعدين رحمة الله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبير بجميع الأشياء كما ذكرنا. كذلك حقا كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون. من يعني فسق؟ كان يعني فسق يا بنات، فاسق فسقت الطاعة، يعني خرجت من إيه؟ من إشرتها. فالفاسق والخارج عن طاعة الله، هذين الفاسقون مصدر القرآن. بعد ما رب الله آيات الكون البينات والبراهين، هذا اللي إحنا شفناه ببراهين على أن الخلق من الله سبحانه وتعالى. بعد ما رب كل هذه الآيات والبراهين أن يراد ما فيها من عبر كل الألباب أصحاب العقول وموعظة المتقين، ولكن بعد كده كفر هؤلاء المشركين واستمروا على عنادهم وعلى شرككم وعلى عبادتهم لغير الله، مع انهم يعترفون ان الخالق من والله سبحانه وتعالى والرازق المتصرف في كل ذلك لوحده، يبقى بعد كده لهم عقول حقق عليهم كلمه ربنا اعرف انهم اشقياء في النار والعياذ بالله، لان هم رضوا لنفسهم كده. لذلك يقول وكذلك تحققت الالوهيه لله ووجبت عبادته وحقق ضرب على الذين خرجوا وتمردوا على امره بانهم لا يؤمنون ان الله تعالى لا يهدي إن من أراد الهدى هداه الله، ومن أراد الضلالة ترك ربي سبحانه وتعالى وشأنه. يقول ربي سبحانه وتعالى قل من هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ اسألهم، اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل من شركائكم من يبدأ هذا الخلق ثم يعيدوا مرة ثانية؟ الأصنام دول يعني ممكن هما اللي يبتدوا الخلق، طب انتوا الأصنام بتقول بنعبدهم، لكن هل ينفعوكم؟ هل يضروكم؟ هل يملكوا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ثم يعيدوا هذا الاستفهام بمعنى النفي والتقرير، هو يقدر يخلق عشان يقدر يعيد؟ لا، لا يقدر يخلق ولا يقدر يعيد. أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيد وهم أضعف وأعجز من ذلك، قل الله وحده هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده غير مشارك ولا معاون، فأنا تؤفكون يعني تصرفون وتنحرفوا عن عبادة الله. يؤفك يصرف ينصرف عن عبادة الله الواحد الأحد الذي يخلق. ذلك مثل آخر، هذا ضرب آخر من الحب، أقام ربي سبحانه وتعالى قل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق حق أي يتبع؟ أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ومن يهدي إلى الحق؟ أي لهم مع الله سبحانه وتعالى. وذلك أيها رسول قل لهؤلاء المشركين، هل من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله يا الله الذين لا يستطيعون التمييز بين الهدى والضلال؟ فيرشده سواء السبيل، لو هو بيميز بين الهدى والضلال كان قالوا ذا الهدى من الضلال، هم لا يستطيعوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يعبدون؟ كلهم الله وحده هو الذي يهدي الحق ويهدي إلى الهدى، فالذي يهدينا إلى الهدى هو الله سبحانه وتعالى. من أول ما بنبتدي نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، من الذي يهديك الصراط المستقيم؟ سبحانه وتعالى. مين اللي بيبين لك طريق الهداية؟ من الذي أنزل الكتب؟ سبحانه وتعالى. من الذي أوضح في هذه الكتب آيات خلقه؟ سبحانه وتعالى. من الذي بين في هذه الكتب الهدى والضلال؟ سبحانه وتعالى. من الذي أوضح للعبد طريق الاستقامة وقال في ذلك وأن لو استقام هذا الطريق؟ ولذلك هنا يقول يهدي الحق بالأدلة والبراهين والإلهام والتوفيق والإعانة على سلوك أقوم الطريق بداية من الزلفة، واللي هي من كان فيها منطقة نقول هداية يا بنات إرشاد ودلالة، اللي هي كتب البيتين اللي ينزل يرسل الرسل وينزل الكتب، فتكون هذه الكتب مسألة دلالة وإرشاد على طريق الله. ثم وهو أعلم به وهو أعلم بنا، يوم تجد عبد يبقى قدامه الكتاب يحجره واجعله خلف ظهري ويجعله على فعلا يجعله على ايه؟ أكنة أنا إيه؟ وفي أبنين وقرأ وإن تدعوني إلى الهدى لا يهتدي، مع انه باين لهم الهدى. يبقى بالشكل ده هم اختاروا طريق الايه؟ انك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول رب ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. العبد اللي هو يقول يا رب اهدني، يا رب افتح لي ابواب الهدى، يا رب، وبيمشي خطوه للهدى، الهداية، عايز يروح يقرا، عايز يروح يتعلم، عايز يروح يفهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي دايما مش عايز ما عندوش، يعني مش عايز يسمع، يبقى هو بالشكل ده اخذ طريق الهدى ولا هو اختار النفس. يبقى هو اختار النفس دي لذلك، ولذلك اختار. افمن يهدي الى الحق هو الله عز وجل القادر على هدايه الحق، اولى باننا نتبعه ونعبده، اما ما يستطيع ان يهدي نفسه هو الاصم تستطيع ان تهدي نفسها. سبحان رب العرش العظيم، ولا يهدي غيره الا اذا هدى الله، فما لكم كيف تحكم. اي عقول نفكر ولا تحكمون هذا الحق، هذا الحكم الباطل بصحه عباده احد مع الله بعد دور الحجة البالغة اللي احنا ذكرناها كما قال في التفسير السعدي رحمه الله عليه. يبقى هنا نقف كده يا بنات عند قول ربي، هذه الآية إن شاء الله بإذن الله، بس نقف عند الآية التي تري ذلك اللي هي الآية 36، نقف عشان تدي معنى كامل. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. كلها ظنون يا بنات، كل ما يتبعون من دون الله عز وجل إن هي إلا إيه؟ إيه؟ هاهم عشان نكمل الآية. كمل الآية؟ بعد جبتي خلاص؟ تعالي ليلى تعبت ها؟ لا يعني لما ناتي الى وما يتبع اكثرهم الا ظنا، كل هؤلاء الذين يتبعون من دون الله يتبعوا ايه؟ ظن ولا حق؟ ما هو يا حق يا ظن. هما بيتبعوا حق؟ باطل. لا بيتبعوا باطل. ولذلك الباطل سبحان الله قال يا عبد الله اكثر من ظن اللي هما نص اللي هما الشرك، يعني ما اتبع المشركين في معتقداتهم الا ظن. الظن دايما لا دليل له. الظن دايما شك، ما فيش دليل له. يعني انا اظن كذا، اظن يعني ممكن يكون حق باطل. شك. هم دول ما بيظنوا الا ظنا باطلا. ولذلك يقول ربي سبحانه والظن لا يفيد ولا يغني عن علم عن الحق شيء، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. قيل في الظن وجهان، احدهما انه منزله بين اليقين والشك، وليس يقينا وليس شكا. انا اظن كذا، ممكن يكون يقين ممكن يكون ايه؟ شك. لكن هو مش فيش تاكد. نعم. الثاني ان الظن ما تردد بين الشك واليقين، وكان مره يقينا ومره شكا. لذلك هم لم ياتوا بحق او بيقين او بحجه، لكن كل امور الذين يشركون بالله لا ايه؟ ظنون. عشان كده قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. انتوا عندكم حجه بهذا الامر؟ لا. طب ما ليه عملتوا كده؟ ولما يجوا سبحان الله يتركوا الى شركائهم يسبلهم من ضمن اللي هي الصدقات. فاكرين في سوره الانعام كان كنا بنقول في سوره الانعام ايه بنات؟ ها؟ وجعلوا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله يجعلهم هذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. مين اللي قال لكم انتوا تحطوا صدقه وتقولوا دي لله ودين الشركاء؟ مين اللي قال لكم ان الشركاء محتاجين صدقه؟ مين قال لكم ان التمثال ده محتاج صدقه تتصدقوا عنه عشان يرضى عنه؟ مين قال لك ان التمثال العجوه اللي بتحطه ده وانت قاعد تاكل فيه بالليل ولا بالنهار تحطه وتعبده؟ بالليل بالنهار ياكله ولا بالليل بياكله؟ بالليل بياكله. بالليل بياكله. سيدنا عمر ما كان بيقول كده، اي رب هذا الذي يؤكل بالليل ويغفر النهار؟ يجي سيدنا عمر رضي الله عنه قبل دخول الاسلام عنده كان صنم من العجوه، يعني فكان يجي بالليل يعدوه بقى يقعد يعمل في ايه؟ يتسلى بقى، يتسلى على الطم على العجل، حته من راسه حته من ايده وحته خلاص الدنيا مفيش فيه حاجه. يعني مين يصبح يقول اي رب هذا الذي يؤكل بالليل ويعبد النهار في السماوات والارض سبحانه ليس كمثله شيء، ليس له مثيل وليس له ند وليس له شبه، ليس كمثله شيء. مالك يا مولد رب السماوات والارض سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه، سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبب الامتحان ولكن لا تشعر من تسبيحه. يعني تفتكر إيه الكركوت اللي طلع من الفرشة اللي وقعت في الزان دي كلها وماليش معين أن الله عز وجل هيذكر من إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي. هنقف عند هذه الآية عشان بعد كده نقول وما كان هذا القرآن أي اخترع عشان نقول إن القرآن بحاجة بحياتنا كبيرة وعظيمة ولازم نجهز فيه. بنات لو ما جهزتيش في القرآن فما جهزتيش. نجهز القرآن في تعلمه وفي تعليمه وفي استنباط ما يتضبط من هذا القرآن في خير. وشوفي القرآن خير غالب وخير عزيز وخير صديق وخير مؤنس وخير رفيق في القبر وخير رفيق في الحشر وخير رفيق عند السؤال. يبقى في حد اغلى منه؟ ابدا لا يوجد احد اغلى من القران العظيم. ان شاء الله باذن الله ناخد بعد كده. احنا انت قلت بقى ان احنا اسبوع هناخد اسبوع سيره واسبوع ايه؟ العلامات. العلامات ان شاء الله. العلامات مدينه في العلامات الكبرى. العلامات الاسبوع المره السابقه كنا بنتكلم على علامات اليوم القيامه الكبرى. فتكلمنا عن علامات ايه؟ العلامة اللي اتكلمنا عليها اخر مرة كانت علامة ايه؟ مسيح المسيح الدجال. مين يا بنات؟ اخر علامة. اخر علامة. ذاكرة واحد فين؟ فين يا بنات؟ فين الذاكرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. زعيمة كلكم؟ كلنا حظينا لله وإنا إليه راجعون. يا بنات فين؟ سيدنا عيسى. وقبلها علامة ايه؟ مسيخ الدجال. مسيخ الدجال. وقبلها في العين. ايه؟ احنا بعد ما قلنا هنقول بعد ما قلنا كل اللي احنا قلناه وكل الناس يعني احنا بعد ما احنا جبنا حديث النبي بالحجة صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح والاحاديث الصحيحه ونرجع نقول يقول الناس الناس يقولوا احنا نقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نقول بيقول الناس ابدا الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي الحجه المردوده اللي احنا ممكن نتكلم فيها. يهرب بقى يا رجل مأجور. فاكرين في قول ربي في يأجور ومأجور في سوره ايه؟ سوره الكهف. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في سوره الكهف ان ذا القرنين في طوافي في الأرض بلغ بين إيه سدين فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. مش حاجة بحاجة مش معروف كلامهم يعني. فاشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يعجوب ومحجوب كده وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينه إيه سد. الناس دول ما كانش كلامهم معروف بلغوا في يعجوب ومحجوب يا ريت تقيم بيننا وبينهم إيه سد. واحنا بنقرأ كل أسبوع في سورة الكهف كما قال ربي حتى إذا بلغ بين السدين وجب من دونهما ايه؟ قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض او مفسدون في الارض على شديد فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا خرجا يعني تجعل يعني ادفع لك فلوس بس تكفينا شر الناس. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم. قال لهم انا مش محتاج منكم حاجه انا بعمل لله عز وجل لكن اريكم ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه ربنا اتوني زور الحديد حتى اذا ساوى بين الطرفين قال مشوا جاب الحديد ويسيح ويمسك ويعمل فيها ايه هيعمل بقى حاجه سد. نعم قال انفقوا حتى اذا جعلوه نارا. شوف الحديد لما بيمسح بيشوف شكله ايه. نسال الله العظيم العظيم. قال اتوني افرغ عليه ايه؟ فطرة. فما استطاعوا اي يظهروا وما استطاعوا لهم يعني ما استطاعوا ان يظهروا؟ كل ما استطاعوا يحلوا لانه سبحانه ما يقولش بلى ولا يطلعوا عليه ولا امن. نعم وما احلقوا يعني قال احلقوا نعم. قال هذا رحمة عملت لهم ان هم الشيء اللي هم عايزينه بس مش محتاج منهم ان هو ياخذ اجر ان اجر يا الا على من فقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي الأمر على ذلك جعل لنا عملت لكم ده إيه؟ وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض المنطوق السوري فجعلناه شجرا يأجوج ومأجوج من قال لك إيه؟ فسروا قالوا أمتان كثيرات العدد جدا زي أكثر من النمل. يعني عايز أقول لكم إن إحنا وإحنا بنقرأ إنهم هيجروا على المية يشربوها بحيرة بحيرة ما تبقاش فيها ولا نقطة مية، لكن أتخيلي عملهم بشكل كبير يعني كل المية الموجودة فيه. نعم، ولذلك وهم من ذرية آدم عليه السلام، وذلك ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول في يوم القيامة يا آدم فأقول لبيك وسعليك، فأقول ابعث بعث النار، فأقول وأنا بعث النار، فأقول لكل ألف 999 إلى النار، نسأل الله العافية. 999 في النار وواحد فيه درس في الجنة، نسأل الله العافية. وواحد الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها في سورة وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى فقال إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتان. قال لهم كده، ده حديث صحيح. إيه هما الأمتين؟ اسمهم يهود ومهود. قال ابن كثير في هذا الحديث، وقد حكى النووي في شرح مسلم في الصحيح عن بعض الناس، أن يهود ومهود قد خلقوا من إيه؟ مني خرج من آدم يعني، فاختلط هذا بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكون مخلوقين من آدم وليس من حواء، فقد ورد على هذا في قول ابن كثير يعني، وأنكره هذا القول، يقول وقد رد ابن كثير هذا القول المنكر يعني، وهذا قول غريب ليس لا دليل على، ممكن نسمع القول ده فنقول ده منكر، ولا من ولا ذلك ولا يجوز الاعتماد عليه ايه في استحلال، دايما احنا لما بنجيب الايه اصلح باذن الله. أخبر الله سبحانه الحق تبارك وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج، فما استطاعوا عمل السد، فما استطاعوا أن يظهروه، ما قدروش يطلعوا عليه، خلي بالكم بالزحلقة كل عمر سأل مؤمن، وما استطاعوا له نقبة سبحانه ده بأمر الله. وأخبر أن ذلك الأمر لا يقدر يطلع ولا يخرجون إلى آخر الزمان، عندما يأتي وعد الله الحق ويهدى أخركم، وعند ذلك يدك السد ذا كامل. إن قوله سبحانه إذا أرناه نقوله إيه قلنا فيكون، فيخرجون على الناس، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دك حق، وكان وعد ربي حقا، وعند ذلك يخرجون أفواجا أفواجا كأمواج البحر من كل حاجة بيان من كل مكان، سلام طرعين عليك كالنمل سبحان الله كموج البحر، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض عدد لا يعد ولا يحصى، وهذا يكون قرب قيام الساعة ونفخ الصور ونفخ الصور فجمعناهم جمع كما قال. وأخبر الحق في موضع آخر عن نقبين السد وخروجهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حاجة بيان واقترب الوعد الحق خلاص قرب القيامة، فإذا هي شخصة الأنصار الذين كفروا خلاص والساعة خلاص، يا ويلنا قد كنا في غفلة كنا إيه ظالمين إن إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها كارهون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولذلك نقول هذا في آخر الزمان، قريب كل حاجة ينزلون أي يسرعون في الفساد في الأرض، طبعا كبير جدا جدا ويأكلوا أي شيء أي شيء، هذا سبحان الله فساد شديد في الأرض. اللهم أسألك أن تقتل لنا الصالحات يسارعون في الإفساد في الأرض، ولذلك وهم حاله هو المرتفع في الأرض، وهذه صفتهم حال قلوبهم، يخرجوا من ومن كل مكان يأتوا من كل مكان. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح من رضم يأجل في عصره فتحة صغيرة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح فتحة صغيرة كالحرق، وعملي حلق كده بين يديه بين الإمام والذي تليه. ففي صحيح البخاري عن زينب إذ جاءت في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر ما اقترب، فتح من الرب يأجوج ومأجوج مثل هذه حاجة بسيطة جدا، وحلق بإصبعين الهام وليس قالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. يا رب اختبنا بالصالحين يا رب اختبنا بالصالحين يا جلال، وخروجهم ماذا؟ خروجهم يقع يقول العلماء ويقع خروجهم بعد نزول عيسى عليه السلام وهزيمته لما عيسى هزم الدجال. فكر جاء في الصحيح عن شيء مسلم عن نواس بن سمعان في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهم أي من الدجال يعني فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجتهم في الجنة. فبينما هم كذلك أوحى الله إلى عيسى أني قد أحرقت عبادا لي لا يدان لأحد بقتلهم ما فيش حد يقدر فقال لك إيه ولذلك ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حد ينسل فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربوا كل اللي في البحيرة ده أولهم ده لسه الأخرانين ما شربوش عشرين أولين شرب والأخرانين لسه عشرين وانتهت البحيرة كما قلت نجوان الله عليه وسلم. ولذلك فيشربون ما فيها ويمر الاخر فيقول الاخر الاول يشربوا البحيره والاخرين يقولوا يا لكان في ميه في هذه المره في الحته دي. فيحصل نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الفرن احدهم خيرا من 100 دينار احدهم اليوم. فيرى النبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم اللي هو ايه النار في رقبهم يعني يحجنهم بقى حاجات في الرقبه نسال الله العافيه والعافيه فيصبحون فرصة يعني هقول لكم دلوقتي كلمات فيموتوا كموت نفس واحدة. ثم يموت نبي الله عيسى وأصحاب الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبه إلا ملأه إيه ريحتهم ولدنهم فيموت فيموت يعني. فيغضب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا بأعناق فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت ولا مدر ولا غبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزرق يعني إيه؟ وكي يكون في حزن ومأمن هيبقى في حزن ومأمن اللي هي قول الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في اللي هي بحيرة كبيرة اللي هي بحيرة طبرية دي بحيرة كبيرة في فلسطين يعني يبقى مكانهم برضو عند فين؟ نعم ومأوها عدد النغف ده دود يكون في أنوف الإبل لأن تعرف يا إيمان لو هنحط الكلمة حبيبتي إيمان؟ صحيح نحط الكلمة نحط الكلمة نغف نكتب كلمة احط الكلمة نحط الكلمة بس نعم دود يكون في أنوف الإبل والغنم. وفي الأحاديث الأخرى دود أمثال النغف جمع فريس اللي هي كل كان جمع فريس كقتيل وقتل يعني لما يقتل ويموتوا ده اسمه اللي هو زخمهم اللي هو الدسم الدسم اللي كانوا مدخمين لما يموتوا شحم بقى حتى يبقى فيه كل الطلع يعني يبقى فيه سبحان الله حتى في الأرض زخمة يعني وبعدين بعد كده هيبقى يرسل ربي بقى اللي هو الطير ده نعم بعد كده جمال ويسوق هنا في قلبه ربي ولدنهم فيغضب نبي الله عيسى واصحابه وبعدين فيرسل طيرا الطير قعناق البقر اللي هي الرخت او البقر اللي هي جمال جمال طويله في العناق الطير هتبقى شيء زي كلمه جمال نعم بتعمل فيهم ايه؟ وتنقلهم الى نسأل الله لنا العفو والعافيه من اننا نلقى هؤلاء القوم اننا نلقى هؤلاء القوم. مسلم ايضا في سياق الحديث السابق حدثنا عن ابن حجر السعدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر والوليد قال ابن حجر ايه؟ دخل حديث احدهما في حديث الاخر يعني حصل حديثين دخلوا مع بعض يعني ولذلك بيقول لك هنا وصفهم بهذه لقد كان بهذه مره ناهم هيقولوا كده ثم يسيرون في حتى ينتهوا الى جبل حمر هي الشجره الكبيره المرتفعه الذي يعني يستتر من تحتها فيغطيه وقد فسر في الحديث انه بيت المقدس بكثره الشجر يعني كل النهايه عشان ايه؟ اللهم حرام وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الارض هم يعملوا فساد شديد ويقتلوا من في الارض جميعا هلم فلنقتل من في السماء في سوء ادبهم بقى هم يفسدوا جدا في الارض ويقولوا احنا قتلنا كل في الارض تعالوا بقى نعمل سهام نصوبها للسماء عشان نقتل من في ايه؟ فترتد اليهم الاسهم بالدماء ولذلك هنا قال لي فهلم نقتل من في السماء فيرمون بسهامهم الى السماء فيرد عليهم سهامهم مخضوبه بالدم سبحان الله فاني وفي روايه ابن حجر فاني قد انزلت عبادتي لا يعني لا يستطيع لا يدي احد بقتالهم يعني ما حدش يقدر عليهم ابدا عارفه دي بتقول ايه مفيش حد يقدر عليهم من قوتهم وسطوته كده. والسبب انه لا يسبي احد الكفر والظلم كفرته الشديدة يدلك على كفرتهم ان المسلمون يقول لك ايه يوقدون من اسلحتهم بعد هلاكهم 7 سنين يعودوا 7 سنين من تفضل من منهم من اشيائهم يعودوا 7 سنين يستخدموها. ولذلك في الحديث قال لك في رواية أخرى سيوقد المسلمين من قص من هي القصين يأجوج ومأجوج وأسلحتهم وأساساتهم 7 سنين يستخدمها الأنفسة ويقعدوا ودعوا بها إيه؟ لا كانت كتير 7 سنين كتير جدا يعني. هذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل اسمعوا النقطة دي من القنابل والصواريخ ستتلاشى تماما وتزول أغلب الظن أنها ستدمر نفسها بعضها بعضا وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح واللي هي الأخير اللي هو الحوض أو الرماح وترجع كأنها إيه وفي السنة أيضا في حديث مثل ما أحنا أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس كل يوم يحفرون عشان يخرجوا لكن لسه ما جاش الأمر إلى كمان كل يوم يحفروا قال الذي عليهم ارجعوا فصحوا حتى يوم شعاع الشمس ما يقولش إن شاء الله ما يقولش إن شاء الله يوم ما يقولوا إن شاء الله قال الذي عليهم ارجعوا فصحوا غدا سيعيدهم الله أشد مما كان بالأفل حتى إذا بلغت المدة وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فصحوا غدا قال إن شاء الله ولا تقول ولذلك هم كل مرة كناش بيحفرش إن شاء الله نعم فيعودون إليه وهو كهيئته يوم يحفرونها ويخرجون على الناس فيرشفون الماء ويتحصن الناس منهم في الحصون فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم الدم السماء يعني اللي هي ترجع السهام عليهم هي مخضرة بالدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء يعني اسم أبو فيبعث الله عليهم إن هو هذا الدور في أفاهم فيقتلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شوفي شوفهم كانوا قد ايه لكن نرسل ربي نصنع من جنود كما اصنع على النمرود ففي النمور لا يقع عليه بنات والذبابه اللي دخلت فيه ايضا حشره بسيطه دخلت فيه فمنع عليه سبحان الله فجنود ربي وما يعرف جنود ربي الا له قال ربي سبحانه وتعالى فاكرين فاكرين في غزوه الاحزاب فاكرين ان ارسل ربي في غزوه الاحزاب جنود ما هي الجنود ريح شديد خليكم معايا لما الاقي حد منشغل كده بروح اجراه كده ماذا في غزوه الاحزاب ما هي الجنود التي ارسلها ربي في غزوه الاحزاب وجدت شهادة معاك السيرة في أنزل ربي في غزوة الأحزاب جنود ما هي الجنود نعم ريح ايه ريح فيها ايه ها ها مين كده شاف الجنود كده وهذه الآية الموجودة في سورة الأحزاب قال ايه فيها أولها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أرسلنا عليكم أرسلنا عليكم جنودا لم تروها لا ها ها تفضلي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن تحت لا عليها وجنود ايه وكان الله عليك عملية بصيرة يا بنات انتوا مش بتقولوا جنود يبقى بصير افهموا اخر الايام مع الاله بالعيد حتى اذا بلغت القلوب الحناجر لا ده لسه ده الايه دي ارسل ربي سبحانه وتعالى من ضمن جنود ربنا سبحانه وتعالى ارسل ريح وارسل جنود لم تروها يعني ارسل ملائكه وأكثر من جنود الله قوي وكان الله بما تعملون بصيرا يشوفوا في الآية دي سبحان الله ربنا يذكركم يعني يذكرنا كلنا مع نصيب أقرأ القرآن كتير المهم هنقول بالنسبة لآية جنود ربي سبحانه وتعالى كانت في سورة الأحزاب دي عجيبة يا جماعة ما هي الا جنود يعني من سوء من اسمها الاحزاب تحزبت تحزبت العشائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه دي غزوه الاحزاب كان لما سأل مين؟ سلمان الفارسي قال له نعمل ايه في المسألة؟ قال له كنا اذا اصابنا العدل بالشكل ده واحنا اضعف خندقنا. خندقنا ازاي؟ قال احنا نروح حصرين، يعني احنا دلوقتي المدينة من هنا محفوظة ومن هنا محفوظة ومن هنا محفوظة علشان ومن جانب مين معهم اليهود عاملين معهم ايه؟ معاهد خلوا المعاهد طبعا يعني تعرفين بس ربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوا المعاهد كانت ثلاث جوانب ثلاث جوانب تخيل المنظر ثلاث جوانب محصنين نفسهم الا الجانب الامامي اللي قدامهم من الاحزاب. فقالوا احنا لو كنا بالحاله دي تخندقنا، يعني عملنا ايه؟ يعني حفرنا حفرنا جدا جدا جدا وتخندقنا، عملنا خندق واستخبينا فيه. الفرق كان شديد، أعداد رهيبة للمشركين ومن تحزب معهم وعدد المسلمين قل. عدنا المعتاد كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الفرق الشديد بينهم قال لأهل المدينة قال لهم إيه؟ يا أصحابي طب نتصالح معاهم على تمر المدينة، عارفين تمر المدينة الجميل؟ نتصالح معاهم على جزء من تمر المدينة. نديهم جزء من تمر المدينة ويحصل صلح بينهم؟ قالوا لا. رفض النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان يستعص عليهم حفرة حجر كان النبي كان يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة يضرب الحجر فيضرب الحجر فيقول الله أكبر صارت إيه مدان إيه. فشاف بقى النبي صلى الله عليه وسلم مع ضرب الحجر ده كان يرى أنوار المدائن اللي هي ربنا يفتحها عليه. وكان المنافقين معاه في الوقت ده طبعا كان بيضحكوا احنا في دولة الأولى هنوصل كذا وكذا. فشوفوا العجيب جدا في هذه الغزوة اللي بيقرأوا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كان شديد لكن سبحان الله لا يجي يأتي برد شديد جدا جدا مش عارفين سبحان الله شوفوا يعني تحصل بقى الجنود اللي هو ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إيه؟ جنود وجنود ثانية إيه؟ وكان الله بما تعملون بصيرا. اجاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود في الجانب الثالث يعني خلص وده محمد محمد وده محمد وجنب منهم بيحميه اليهود ده فيه معاهده. الجنب اللي حصل فيه اليهود ده راح فيه خيانه راحوا عاملين ايه؟ راحوا متفقين مع الاحزاب. فاتت هنا جزء من جنود السماء واحد راح رايح واحد جاي من جند من جنود اللي هي الاحزاب وراح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اريد ان ادخل الاسلام. قال له ما تمجيش العدو. قال له بس انا اريد ادخل الاسلام. فراح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه الخندق اللي هي غزوه الخندق قال له لا الحرب خدعه ما اقدرش ادخل الاسلام عشان تفهم خليك معايا ما عندكش خليك معايا مشكله اديني بالخبر ليه يا ماما. واليهود بقى قال له بيبقى في فابتدت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بحياكته وحنكته وحضراته وتهنئه وامر السماء ابتدى بعد كده ده جزء من الجنود ده جزء من الجنود كان عونا للرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني ان ربنا سبحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني بامره مين يروح هناك وله الجنه وله الجنه وله فذهب. هو بقى لما راح هناك عندهم عند المشركين ابتدى نعم كان بس سبحان الله نعم فخذ نفسه بقى وابتدى ايه ابتدى هو اللي يسالهم يعني عشان يعرفوا ان هو مين اللي يعرفوا بعض يعني فماذا حدث بقى وكان الدنيا ضلمه على شكل كده الدنيا ضلمه فما راح يحل احد هو بدا بنفسه بدا بنفسه وبعدين يكمل علشان هو فما بانش دايما لجند من جنود الله فانزل الله عليه الريح طلعت الخيه وقلبت الجنود نذكر نعمه الله عليكم ارسل ربي عليهم ريحا جنود جند وجنودا لم تروها يعني اللي هم الملائكه نزلت كان ولذلك فكانت الريح عجيب جدا لما شاف الصحابه ان هذا الصحابي الجليل جرى الخيام تقلع وعند الصحابه مفيش ريحه والريح يوصل الصحابه والريح شايفين بعضهم المكان ده فيه ريحه شديده جدا والمكان الاخر ريحه تقلع قدورهم عاديين يطبخهم مروقين على نفسهم تانيين ما عندهمش اكل يعني فقراء تقلع قدورهم وتقلع خيامهم فقال لهم ابو سفيان قال لهم ايه؟ ده الشيطان لا ده ايه بقى؟ ده لهم كانه اعتبر كذلك سحر وكذا فكوا يلا بتاع وراحوا ماشيين من غير ما يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت ربي في قلوبهم نسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمنا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت سيره نرجع تاني لهؤلاء القوم الذين قال فيهم ربي سبحانه وتعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بفتح يدود والعيون يخرجون على الناس كما قال عز وجل من كل حلميات من كل مكان فيغشوها الارض يبلوها زي طعفين الجراد من يد الدنيا نعم وينحاز المسلمون عنهم الى مدارهم وحصونهم ويضمون اليهم مواشيهم ويشربون مياه الارض حتى ان بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتوبوا يابس ارض ناشفه حتى الى ان من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول كان هنا ماء هو فين من شربه حتى اذا لم يبقى من الناس الا احد في حصن او في مدينه قال قتلهم هؤلاء اهل الارض قد فرغنا من قتلهم قد قتلوا يقتلوهم يعني بقى اهل السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يلز احدهم حربته يعني يطلع سهم ثم يرمي بها الى السماء اذا يرجعوا يتقتلوا بالحرب بالحربه والسهم فترجع مخضره دما للبلاء عشان يحصل بلاء بحسنه فبينهم على ذلك اتبعهم الله دودا في اعناق زي الجراد الذي يخرج في اعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسا فيقول المسلمون الا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هؤلاء هذا العدو قال فتجرد منهم محتسبا لنفسه قد اظنها انه على انه مقتول فينزل فيهم موتى كلهم موتى فينادى بعضهم بعض يا معشر المسلمين الا ابشروا فان الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من الحصون ومن المدائن ويخرجوا بعد مواشيهم فما يكون لهم راعي يرعى به مواشيهم الا لحوم الناس اللي ماتوا دول فتشكر عنهم تشكر يعني الدول بتكبر بكثر اللحم والتانيين دول بقى ده يعني عندهم ضخمين جدا يعني فتشكر عنهم كاحسن ما تشكر عن شيء من النبات اصابته قط يعني اكثر من النبات بتاكل بقى لحمه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي هي من الناس دول دي في سلسله الحديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثره عددهم بحيث لا يستطيع ان احد ابدا ان يقف في وعيد وعيد ضمن على بعد الساعه اشهد ان محمدا رسول الله مرض مزمن في فما الذي عليها ان تخرج عند كل يوم مع العلم انها مريضه مزمنه؟ يعني مقصود ايه؟ مقصود ايه؟ تخرج في ايه؟ كل يوم صدقه؟ ايام فترتها طبعا تطعم تطعم تطعم تطعم بس تطعم ما تخرجش في اليوم تطعم تدي لحد مثلا اسره اربع افراد تديهم فرخه طبعا اليوم كام؟ ما بقولش ما بقولش كام انا كنت تدي فرخه اوسطي ما تطعمون من اوسط ما تطعمون يعني هي بتاكل فراخ يبقى تدي مثلا بتاخد ربع فرخه يبقى تدي اربع افراد مثلا في بيت اربع افراد يبقى كده اربع ايام كل فرقه او كل كده سؤال يا بنات عايزه اسالكم من الاسئله اشوف صحيحين ولا لاين كنتم ما دليل اثبات ما هي الايه التي تدل على اثبات التوحيد والبعث بدليل الفطره من الايات ها ايه حاجه ناديه نورتينا النهارده بعد اللهم اشفيك وعافيك يا ايه الايه في ايه قلناها ايه التوحيد ها وما يقدر ان احكم ذلك الله ها يا بنات فعلا دي فاكرين قلنا كده وقلنا كنا يرزقكم حاجه انعام الاخت دي هديه بصراحه لان هي قالت كده طب بقيه الايه بتقول ايه ها لا قبلها قبلها أما يملك ها هو من ها هي الهدية بتاعتها بجانب الخيرة ما معنى كلمة الرب الخالق الرب هو الخالق المدبر المحيي مالك الملك المحيي المهدي يستوجب ايه فنسأل الله مش تسألي الذرية الذرية الصالحة أسأل ربي أن تكون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا وشرك ما نقول به بيننا وبين معصيتك ونسعى حرمتنا لنبي جناتك فيما يقين ما نقول به علينا وصايا الدنيا نتابع ربنا اسماعيلنا وأبصارنا وقوتنا ونحن نتابع على الوالد ولا تصدنا عن ظلمنا ولا تنسونا على معاداتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا السلام عليكم